أردت دفع زكاة الفطر إلى شخص فوجدته غائبا عن البلد فوضعتها عند جاري حتى يرجع، هل يجوز لي ذلك؟ لا ينبغي الإنسان إذا أضعت الزكاة يقدمها للفقراء المحتاجين الموجودين ولا يؤخرها عن وقتها. أما زكاة الفطر فلا يؤخر عن وقتها، الواجب أن تقدم قبل الصلاة، قبل صلاة العيد تقدمها صباح العيد أو في ليلة العيد في رمضان أو في أي آخر الشهر اليوم اليومين 29 أو 28 أو 30 ولا يؤخرها إلى بعد الصلاة. وأما الزكوات الأخرى زكاة المال ينبغي الجدار بها إذا حال الحول، ينبغي البدار بها وعدم تأجيلها للغائبين، ينبغي يوقعها للفقراء الحاضرون ويواسى بها الفقراء الحاضرون. اللهم إذا كانت الغيبة قليلة ثم يحضر في زكاة المال، إذا كانت الغيبة قليلة لا تضر يومين ثلاث فلا مانع. أما زكاة الفطر فلا تؤخر، فيجب أن تؤدى في وقتها قبل صلاة العيد. إذا تأخرت بعد ثلاث العيد يؤديها ويتوب إلى الله تجزي، يقضيها قضاء وعليه التوبة إلى الله وتجزي. أني أثم في ذلك؟ لا يجب لها التأخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.